بالعظمة اللي أنا أعمل برنامج تاني. فكنت بقعد أذاكر زي العيال، وإن لقيت أي حد من زمايلي من الرجال الكبار والبتاع والنبي تشكل لي، والنبي ديت كسرة ولا فتحة، والنبي ديت سكون، والنبي ديت إيه حرف متحرك، حاجات غريبة جدا. قرأتي للقرآن الكريم خليتني أعرف أنا بقول إيه، وتعلمت من الأساتذة دول ومن زمايلي، مش هقولك الأساتذة وبس، من زمايلي الرجالة والستات اتعلمت. ففي ذكريات كثيرة جدا بالنسبة للراديو بشكل غير طبيعي. دلوقتي بخش على الميكروفون يعني عايز ابوسه، يعني خلاص اخدتي بقى كل خلاص الخبرات شبعتي بقى بالخبرات شبعتي بقى ايه صحيح. انت واخده بال حضرتك اعرف فين الدد واعرف فين البتاع اعرف اعمل الحركة مع الجملة ازاي اعرفي حاجات من هذا القبيل. فنانة الجميلة رجاء حسين، اجمل واعز الادوار لقلب حضرتك اللي مثلتيهم يعني على شاشة التلفزيون، وكنت تتمني ان هم كانوا يتعاملوا في الراديو من كتر ما هم كانوا محققين نجاح واشباع داخلي كده للفنانة الجميلة رجاء حسين. يعني لو قلتلك افوه وارنب احنا عملناها مع سمير عبد العظيم رحمة الله عليه المؤلف والمخرج طبعا، ونفس الكاست بس انا ما كنتش بعمل جمالات. اجمل ذكريات هذا الفيلم الرائع مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة. ست محترمة تيجي قبل الميعاد متمكيجة وقاعدة هادية، تسمع لها الصوت محضرة نفسها، فاهمة كل حاجة، اخلاقيات غير طبيعية، تحترم الصغير قبل الكبير. كان في عدة اشياء كثيرة للغاية. يعني أنا لما جيت أول يوم دخلت الاستوديو وحمثل، فافتكرت بقى أنها الست ديت عندها أولاد كتيرة، وبالتالي بتيجي بالليل تلبس جلابية معقولة وتربط منديل مش عارفة إيه صحيح، وانت عارفة ما يقف قدام المراية ويقرص خدودهم عشان تحمر، حمرت خدودي وشفايفي وبتاع ونزلت. فالسيدة فاتن حمامة قالت لي رجاء تعال، قلت لي لأ كده دول غلابة قوي، دول ما يقدروش، ده كده غلط. كنت لابسة جلابية طيب بس وبتاع وكده، وانا مربربة شوية فانت واخدة بالك على انها انثى بتخلف كل سنة عيل. ايوه ده حضرتك من هذه الزاوية يعني ده من المفهوم، من المفهوم ده. فانا بقولك علشان ايه عدم الخبرة برضو والصغر في السن ما كانوش يأهلوك لانك انت تبقي فاهمة الابعاد الاخرى. حضرتك عارفة كويس قوي أبعاد الميكروفون، وعارفة إمتى تقربي، عارفة إمتى تقولي، عارفة إمتى تسكتي، في عدة أشياء أنا ما كنتش أعرف الحاجات دي. إنت حريبي يضحك بي وأنا نازلة أتل أمن القلل. خد يا بنت يا زهر ارمي الريش ده مرة قدام الباب عشان كل الجيران تعرف إن إحنا بناكل فراخ زفر. حاضر يا يا خرابي تعال شوفوا يا بدري، تعال يا بدري في اي سعدي احنا كله يا زهر فراخ يا خالتي فراخ. منين يا بنت منين ده كله؟ رميتهم وشافوهم يام ده فراخ بحقيقي عملتها تانية منجل. ما خدش حاجة خالتي. لا يا محمد يا اخي اطمني خالص، دول بتوعنا حلالنا بنالنا واحنا اللي هناكله، احنا هنبقى عن قوي قوي قوي قوي يا حبيبتي يا روحي. حسوسين جوز اختك قاعد معاك جوز اختي بقى اسمنا بقى حسوسين وعشنا قاعد مع مين يا اختي؟ مع المعلم حمام البطاط عشان جاي خطوبك طالب القرب. قرب قرب في عينك منك ليه؟ ليش يا بنت بلاقي اللي تقعد ايه؟ ولا صبرت ونورت يا نعمت يا اختي؟ انت كان معاك حق لما سكيت الباب في وش الفقر والفقرة، ولا كنت هتخبي خبت اختك؟ انما جالك حظك بصحيح، ده انا الراجل الغالي اللي هيوطيلك حمام وفراخ ويفطرك بيض حار. عايز اكل حمام ولا فراخ ولا بيض؟ والعيال العيال يا حينوبهم برضو من الحب جان كانوا حيطيروا من الفرحة لما ولحت تحت الفراخ، دول بيدعوا لك من قلوبهم. جيت يا نعمة؟ جيت يا سعد المجيد. ما دخلتهاش بالشربات ليه يا جمالات؟ حالا يا اخويا داخله وراك بسرعه. عملي معروف. يلا يلا خشي بالشربات يا عروسه. عروستي يا اختي عروستي. تكي وقمد وشي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الكبيرة القديرة اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي الأستاذة رجاء حسين. ربنا يخليك وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. بصي بقى، عايزة أهدي للناس حلقة من حلقات الليالي الشرق، السهرات بتاعت وجدي الحكيم يا جماعة. طبعا ليالي الشرق أنا بهديها للسادة المستمعين. صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشرق هل عادتك أشواك الغناء فالروى بالقد تشتو والسنة حلو الروائي. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء فالروى بالقد تشتو الشرق. جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجد الحكيم. احنا يسعدنا ان احنا نترك الميكروفون بينكم لمدة ساعة في هذه السهرة بتلتقوا فيها مع مجموعة من الأسئلة اللي بتتبادلوها مع بعض، واللي يمكن الإخوة المستمعين هتكشف الإخوة المستمعين بعض جوانب من شخصياتكم ما بتظهرش من خلال أعمالكم الفنية اللي بتطلع للجمهور. يعني ممكن أنا يعني أبتدي بقى شوية على مهلك والنبي. قولي لي يا فندم. نفتح محضر. تفضل. سين. أقدر أقول يعني إنك مطربة لها جمهور كتير قوي وكبير جدا، وفي نفس الوقت ممثلة سينمائية لها جمهورها الضخم. أني أحب ليكي إنك تمثلي ولا إنك تغني؟ أني يعني في قرارة نفسك بيرضيك بيطمنك بيريحك؟ أنهي عمل، أنهي نوع يعني من الأعمال الفنية اللي بيريحك أكتر ويرضيكي أكتر؟ لا طبعا اللي بيرضيني أكتر وبيغذيني وبحب تملي أكون عايشة فيه التمثيل. أحب أمثل أكتر من أني أغني. حتى الدليل أن أنا في الفترة الأخرانية ما بغنيش دلوقتي في الأفلام، بمثل بس، لأن أدوار كتيرة ضاعت مني علشان بغني. يعني كانت أدوار تبقى في أفلام حلوة ودور كويس بس ما فيهوش مغنى، فكان بيروح مني. فأنا عندي التمثيل أحسن من المغنى، بعديها المغنى. طب أنا أعرف حكاية كنت حكيتيها لي. إيه؟ مرة كنت روحتي شفتي فيلم الأفلام وشفتي ممثلة أظن بتضحك وبتعيط، وبعدين روحت البيت. أقدر يعني أشرك إخواننا المستمعين إنهم يعرفوا الحدوتة الجميلة دي. كنت صغيرة قوي وروحت فيلم كان فيه ليلى مراد بتطرد حسين صدقي وهي بتحبه، وبعدين بعد ما بيخرج المفروض قدامه بتضحك، وبعدين بتقلب من الضحك بعد ما بيخرج بتعيط، فبتضحك والدموع نازلة. فالموقف ده عجبني جداً فقعدت مندمجة فيه لغاية ما روحت البيت وقفلت على نفسي. كنت فين؟ صغيرة، كنا في إنشاص وفاكرة أن الدولاب كان أحمر. وقفت قدام المراية وقعدت أضحك أضحك أضحك وعيط في نفس الوقت، وانبسطت من نفسي قوي ساعتها أن أنا عرفت أقلدها. يعني عملتيها؟ عملتها. وكنت بقلدها في الأغاني كمان، كنت أقعد أغني أغاني بتبصي لي كده ليه والحاجات دهيت. يعني كنت غوية. هل صدفك موقف سينمائي قدرتي تحققي التجربة اللي انت عملتيها وانت صغيرة؟ مع الأسف يعني شوف أنا فاكرة الموقف ده اللي عيطت وضحكت فيه، إنما لغاية النهاردة ما مثلتوش في السينما. ولا يهمك، أعملك فيلم، أعملك فيلم فيه الموقف ده.